ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه ومن هاكم فانتهوا. هذه قاعده عند اهل العلم انه اصله التحريم والامر اصله الوجوب الا بدليل. الله يسر عملك اتخاذ الشعر لا باس به اذا لم يكن فيه مفسده. اما اذا اتخذها للفساد وتصيب النساء والفاحشه فيحرم. اما اذا اتخذها للسنن وانها لا باس بقصه الخير او قصه السنه فلا باس. الشهر طويل على الرجال سنه يا شيخ؟ الشهر طويل على لا اخذ بنيه صالحه مو بنيه تلاعب والفساد في الارض فلا باس. السنه جائز جائز اطاله ما في حد محدود بس لا يكون قص خبيث مثل ما يفعلون بعض الباديه وضع قرون او كذا لا يكون قص خبيث ولا باس. فقال أن القصة والقصر للغلام فلا بأس، ولكن القزع يترك بناصيته شعر وليس برأسه غيره. القزع مثل ما قصر احلقه كله ودعه كله قزع مطلقة. أحسن الله إليك. بما يسمى التواليت هو من القزع صلى الله إليك نوع منه كنت يأخذ بعض الرأس خلي بعض نوع منه تفسير القزع نوع منه هنا يقص جانب ويخلي جانب نوع منه تفسير القزع الذي ورد في الحديث الأسلام من تفسير نافع ولا مثل ما قصر احلقه كله ودعه كله لا تعلم عن المعنى.